قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الصيام في السفر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ما يكره من الصيام في السفر. المقصود من هذه الترجمة أن الصيام في السفر يكره إذا كان يترتب عليه مشقة، إذا كان يترتب عليه مشقة فإنه يكره، وإذا كان لا يترتب عليه مشقة فإنه لا بأس به، سواء كان فرضا أو نفلا. فإذا كان في شهر رمضان مثلا، فإن كان الصيام يشق عليه ولا يلحقه ضرر فإنه يكره في حقه، وإن كان يؤدي إلى الحاق ضرر به فإنه يحرم عليه الصيام. أما إذا كان لا يلحقه مشقة فإن الصيام في حقه أفضل، لأنه بذلك يكون صام مع الناس وتخلص من أن يكون في ذمته دين وحق لله عز وجل، وليس هناك مشقة عليه كما هو شأن السفر في هذا الزمان الذي الغالب فيه عدم المشقة، لا سيما السفر بالطائرات، وكذلك السفر في السيارات للفترات القصيرة والساعات القليلة، فإن ذلك لا يترتب عليه مشقة، فصيام الإنسان والحالة هذه أفضل من إفطاره. وعلى هذا فالصيام في السفر إن كان يترتب عليه مضرة ويلحق الإنسان فيه ضرر يعود إلى جسمه يلحق به مضرة ومشقة مضرر يعوقه عن القيام بما يجب عليه من الأمور الأخرى، فإنه يحرم عليه الصيام. وإن كان لا يلحقه ضرر ولكن فيه مشقة، من المعلوم أن التكاليف شاقة، ولكن حيث لا يلحقه ضرر فإن حيث لا يلحقه ضرر ولكن فيه مشقة فالإفطار في حقه أفضل، وإن كان لا يلحقه مشقة فالصيام في حقه أفضل، ليؤدي الصيام في وقته وليسلم من تحمل دين قد يحصل له عوائق تحول بينه وبين الاتيان بذلك الدين الذي لم يتخلص منه في وقته وفي حينه. ثم ورد النسائي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الدلالة على ما ترجم له من كراهية الصيام في السفر، ومن ذلك حديث كعب بن عاصم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر أي الطاعة والعبادة التي يعملها الإنسان يريد الثواب، إذا كان السفر أو الصيام يترتب عليه مشقة ويلحق به ضرر فإن هذا ليس من البر، فالإفطار أولى وأفضل إذا كان يلحقه مشقة، إذا كان يلحقه مشقة فالصيام فالإفطار أولى. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا يدل على كراهيته إذا كان فيه مشقة ولا يلحقه ضرر، وإن كان يلحقه ضرر لجسمه وإلى يؤدي إلى إضعافه وإلى هلاكه فإنه يحرم عليه الصيام في هذه الحالة. والحديث له سبب سيأتي، وهو أن قصة رجل كان صائما وأنهكه الصيام وظلل عليه ويرش بالماء، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. يعني هذه الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني كان لها سبب، وهو رجل حصل له هذه الحالة فأدى إلى أن يرش بالماء وإلى أن يجعل في الظل والناس تجمعوا عليه لأنه أصابه ما أصابه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله الزهري، منسوب إلى جده زهرة بن كلاب، ويأتي أيضا منسوبا إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب، وهو ثقة فقيه من صغار التابعين، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عبد الله، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، صفوان بن عبد الله بن صفوان القرشي، وهو ثقة، نعم وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن أم الدرداء، عن أم الدرداء وهي هجيمة الصغرى، أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، وهي ثقة فقيهة أخرج لها أصحاب الكتب الستة، وقيل لها الصغرى تمييزا لها عن الكبرى أم الدرداء الكبرى، واسمها خيرة، وهذه ليس لها رواية في الكتب الستة، وإنما التي لها رواية هي الصغرى اسمها هجيمة، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كعب بن عاصم، عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله، لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه. ثم ورد النسائي الحديث وهو من مراسيل سعيد بن المسيب، وهو مثل الذي قبله: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وإسناد الحديث، إسناد قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة، أبو داود والترمذي والنسائي، أبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا محمد بن كثير العبدي البصري، العبدي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أو غيره، أو غيره، من هو محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، صدوق كثير الغلط، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. هو يروي عن يروي عنه هذا اللي هو اللي قبله إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني يروي عن هكذا أنا خرجت لأن أنا رجعت أن محمد بن كثير العبدي محمد بن كثير أظنهم هما في طبقة واحدة نعم أظنهما هما في طبقة نعم وهذا أخرج له أصحاب الكتب الستة لكن أظن منصوص عليه العبدي محمد بن كثير في التفة لا في ال ما أدري في التحفة ولا في اسمه في ترجمة هذا في نعم أنا نعم ذكرت في ترجمته بارك الله فيك في تحفة في تهذيب الكمال ذكر أنه يروي عن الأوزاعي ويروي عنه إبراهيم بن يعقوب ويروي عنه اللي هو هذا اللي ذكرت أي نعم محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي وراجعت الثاني فلم أجد محمد بن كثير أي العبدي نعم لم أجد في ترجمته أنه يروي عن الأوزاعي ولا أنه يروي عن إبراهيم بن يعقوب في تهذيب الكمال نعم هكذا ظهر إذا كان الأمر كذلك فهو هذا لكن يحتاج الأمر إلى يعني تحقق ولعل ذلك يكون في الدرس القادم إن شاء الله نتحقق ونبين. وبالمناسبة سبق أن مر بنا أبو حازم في حديث 2235 2235 وذكرت أنه سلمان الأشجعي والواقع أنه سلمة بن دينار هو الذي نص في ترجمة السهل سهل بن سعد أظنه روي عنه الذي يروي هو عن سهل بن سعد ايه نعم في ترجمة سهل بن سعد يروي عنه أبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار وما ذكر سلمان الأشجعي فيصحح الخطأ الذي عندكم من نسبة من ذكر أبي حازم سلمان الأشجعي إلى أبي حازم سلمة بن دينار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وذاك أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب لكن الذي روى عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار أيوه عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي كنيته هو أبو عمرو واسم أبيه عمرو وافقت كنيته اسم أبيه وهو فقيه الشام ومحدثها وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن الزهري وقد مر ذكره عن سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو من مراسيله وقد قال النسائي بعده أن هذا خطأ والصواب ما تقدم ثم قال لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه يعني على روايته من هذه الطريق قال العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في ذلك قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمار بن غازية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر ثم أورد النسائي هذا الترجمة هي العلة التي من أجلها قيل ذلك يعني الكلام الذي مر في الحديث السابق وهو قوله ليس من البر الصيام في السفر العلة التي من أجلها قيل هذا الكلام أو المناسبة التي من أجلها قيل ذلك الكلام التي قيل فيها ذلك الكلام فالعلة هي كما جاءت كون إنسان صام حتى أجهده الصوم وشق عليه واحتيج إلى أن يضلل وأن يرش بالماء وتجمع الناس عليه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التجمع وعن حال هذا الشخص الذي اجتمعوا عليه, فقالوا إنه صائم. فقال عند ذلك ليس من البر الصيام في السفر, ليس من البر الصيام في السفر. فإذا سبب الحديث أو العلة التي من أجلها قيل هي كون الإنسان صام حتى أجهده. أما إذا حصل ما إذا وجد الصيام وليس فيه إجهاد وليس فيه مشقة فإنه هو الأولى, هو الأولى أن يصوم الإنسان, لا سيما الفرض, لا سيما الفرض, لأن فيه تخلص من الدين في وقته وعدم تحميل الذمة شيء من الدين قد يشق عليه الإتيان به فيما بعد أو يتساهل في القضاء والمبادرة إلى القضاء فتكون الذمة مشغولة بحق الله سبحانه وتعالى. وإذا فالنسائي بعدما ذكر الحديث ذكر الترجمة التي هي العلة التي من أجلها قيل ذلك, ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها هذه العلة وهذه القصة المشتملة على السبب الذي من أجله وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصيام بأنه ليس من البر. ليس كل صيام في السفر ليس من البر, ليس كل صيام في السفر يقال إنه ليس من البر, بل الصيام الذي هو من هذا النوع ومن هذا القبيل. وأما الصيام الذي ليس كذلك فإنه لا بأس به, بل قد يكون الأولى للتخلص من الواجب وعدم تحميل الذمة شيئا يصعب عليها, قد لا يتيسر لها الإتيان به, وقد يحصل التهاون والتساهل فيكون هناك تفريط. قال أخبرنا قتيبة. يقولنا سيخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكر وهو بن مضر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, إلا من ماجه أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية هو ولا بأس به, ولا بأس به تعادل صدوق, تعادل وتساوي صدوق, وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. كيف يا شيخ؟ البخاري في الأدب المفرد؟ لا, أخرج له البخاري تعليقا. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عمارة بن غزية. عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن هنا غير منسوب, وجاء في الطرق الأخرى عند النسائي نسبته بأنه بن ثوبان, محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو الذي يروي عن جابر, وهو يروي عن جابر هنا. نعم, وهو يروي عن جابر هذا الحديث, ليس بينه وبينه واسطة, وهو يروي عن جابر هذا الحديث. الذي ذكر في الطرق هو النسائي نسبه فقال محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان, في بعض الطرق نسبه وفي بعضها لم ينسبه, وفي بعضها لم ينسبه كما هنا. لكن في ترجمة عمارة بن غزية ليس يروي عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان, فلا أدري هل يعني الأمر كذلك يعني كما جاء عند المزي, أو أنه روى عنه. والذي جاء ذكره في بعض الطرق هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة, وكل منهما ثقة, وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. فسواء يكون هذا أو هذا, يعني من حيث كل من الشخصين ثقة، وكل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة، لكن الـ يعني في بعض الرواة يعني نسبوه، يعني الذي يروي عنه ابن غزية بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد، والنسائي رحمه الله ذكر نسبه ابن ثوبان في بعض المواضع وأهمله في بعض المواضع، فيحتمل أن يكون عنده شخص واحد، ويحتمل أن يكون غيره اللي هو ابن ثوبان، لكن نسبه يعني بعض من خرج الحديث بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكل منهما ثقة، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومحمد بن سعد بن زرارة، لكن محمد بن سعد بن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ما ذكروا في ترجمة يروي عن جابر، والذي ذكر في ترجمة يروي عن جابر هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وجابر ابن عبد الله هو جابر عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحسن الله إليك، في تحفة الأشراف في مسند جابر عندما قال من الرواة عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وذكر الحديث التي رواها ومن ضمنها هذا الحديث كما أحال هنا عندنا في الحاشية. نعم، هو سيأتي، هو سيأتي ناصا على ابن ثوبان، سيأتي ونص، لكن كلام على هالطريق هذا، هذا الطريق بارك الله فيك، ذكره في تحفة الأشراف في تحت هذه الترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر وذكر هذا الحديث. نعم، لكن ذكر أيضا وما سيأتي يعني الحديث كلها ذكر في هذه الترجمة، لكن ذكر أيضا بالنسبة لابن غزية، لا وذكر أيضا أنه وهم. نعم، أن المزي وهم. نعم، في الذي روى عنه شعبة، وشعبة ما لقي، ما روى عن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن جابر ابن ثوبان ولا لقيه، بل ولا لقيه. نعم، اي نعم، سنع هنا. وقال انه وهم، لكن الذي يفهم من كلام ابن النسائي انه شخص واحد، ولهذا ينسبه احيانا ولا ينسبه، ولهذا قال في تحفة الاشراف ان النسائي وهم وظن انه بن ثوبان، يعني في الذي يروي عن شعبة الذي سيأتي، وشعبة لم يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ولا لقيه، قال ولم يلقه، وإذا فيكون هو بن سعد بن زرارة، ابن سعد ابن زرارة. فالإشكال هو من ناحية أن المزي ما ذكر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه يروي عن ابن غزية، عمرة بن غزية، وذكر في ترجمته أنه يروي عن ابن زرارة اللي هو ابن غزية، لكن لهذا أقول لا أدري هل هو ساقط يعني في تحفة الأشراف أو أنه يعني في تهذيب الكمال. نعم، تهذيب الكمال. بس يا شيخ ترى مر علي مثل هذه الأشياء، أنا أجد في سنن النسائي يعني فلان يروي عن فلان، وعندما أراجع الترجمة في تهذيب الكمال لا ينص على جميع التلاميذ، يعني يسقط عليه بعض التلاميذ، فأنا أستدرك بنسختي من خلال هذه الأسانيد، يكون يعني لا، هذا إذا كان منصوص عليه يعني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وأما إذا كان إنه غير منصوص، وطبعا النسائي هو يريد بن ثوبان، هو يريد بن ثوبان، ولهذا يعني اعتبروها كلها في بن ثوبان ويستدركوا عليه، وقالوا إنه واهم في الطريقة التي فيها شعبة. نعم، نعم، في الطريقة التي فيها شعبة، لكن الأمر مثل ما ذكرت كل منهما ثقة، لكن الكلام في الشيوخ والتلاميذ، يعني هذا يكون من تلاميذه ليس من ما ليس لهذا، ومن شيوخه ما ليس لهذا. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب أنه قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم. قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وفيه نفس الذي في الذي ما في الذي قبله من السبب والعلة، وقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي التي وعليكم برخصة الله التي رخص لكم التي رخص لكم فاقبلوها. فهو مثل الذي قبله، وفيه أن الإنسان يأخذ بالرخصة ولا يتركها رغبة عنها، ولا يتركها رغبة عنها، لكن إذا كانت هذه الرخصة هي من أجل المشقة، والمشقة ما هي موجودة، والإنسان لا يريد العدول عن الرخصة أو الرغبة عن الرخصة، وإنما إذا احتاج إلى الرخصة يقبلها ويأخذ بها، مثل ما حصل لهذا الرجل الذي ظلل عليه ويرش عليه بالماء، فمثل هذا ليس من حقه أن يصوم، بل عليه أن يأخذ بالرخصة. وأما الإنسان الذي يقدر على الصيام ولا مشقة عليه، بل الأمر بل هو هين عليه، فإن هذا الأولى كما ذكرت في حقه الصيام. ولكن لا يجوز للإنسان أن يصوم ويقول إنه يرغب عن الرخصة، وإنما الرخصة يقول عند الحاجة إليها يتعين المصير إليها، وعندما يقول الإنسان ليس بحاجة إليها فإنه الأمر في ذلك واسع. إن صام إذا كان في مشقة له أن يصوم وله أن يفطر، لكن حيث لا مشقة فالصيام أولى، وحيث توجد المشقة فالإفطار أولى. قال أخبرنا شعيب بن إسحاق أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق هو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، وأبوه شعيب بن إسحاق الذي سيأتي في الإسناد سمي باسم أبيه، قالوا وكان أبوه توفي وأمه حامل به، فلما ولد سموه باسم أبيه، فصار شعيب بن شعيب، شعيب ابن شعيب ابن إسحاق، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الوهاب بن سعيد. عن عبد الوهاب بن سعيد. إيش قال عن صدوق؟ صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه. صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن شعيب. عن شعيب بن إسحاق. هو شعيب بن إسحاق. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. عن الأوزاعي وقد مر ذكره، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد جابر. عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر. ومحمد بن عبد الرحمن هذا هو ابن ثوبان، يعني لأنه يروي عنه يحيى بن أبي كثير وهو يروي عن جابر قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني من سمع جابرا نحوه. أعيد السند. قال أخبرنا محمود بن خالد. أعيد السند. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا نحوه. ثم أورد أن النسائي الحديث من طريق أخرى، وفيه والحديث ينتهي إلى جابر رضي الله تعالى عنه، وهو نحوه، يعني نحو اللفظ المتقدم، يعني ليس مثله ولكنه نحوه، أي أنه متفق معه في المعنى والألفاظ فيها اختلاف، وهذا هو المراد بكلمة نحوه. وأما كلمة مثله فهو متفق معه في اللفظ والمعنى، متفق معه في اللفظ والمعنى. والإسناد قال أخبرنا محمود بن خالد. أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الفريابي. عن الفريابي وهو محمد بن يوسف الفريابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني من سمع جابرا. عن الأوزاعي وقد مر ذكره، عن محمد بن عبد الرحمن عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن، عن يحيى هو بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن. وفي كلام وفي الـ في الـ على طريقة النسائي أنه محمد بن كثير اللي هو بن ثوبان، لكن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان يروي عن جابر مباشرة. محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان يروي عن جابر مباشرة وبدون واسطة. وقد جاء يعني في طريقة أخرى أن محمد بن عبد الرحمن يروي عن جابر بواسطة شخص مسمى وهو محمد بن عمرو بن الحسن. وقد قال النسائي وقد قال المزي أن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عنه شعبة والذي سيأتي وهو يروي بواسطة أنه ليس ابن ثوبان، وإنما هو ابن سعد بن زرارة، ابن سعد بن زرارة. فلا أدري هل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يروي الحديث بواسطة، أو أنه يراد بالذي يروي بواسطة محمد بن سعد بن زرارة، محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، كما سيأتي في الحديث الذي قال المزي أن النسائي وهم وظن أنه بن ثوبان مع ابن ثوبان ما روى عنه شعبة ولا لقيه، وإنما هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. فمحمد بن عبد الرحمن بن سعد لا يروي عن جابر ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو الذي يروي عن جابر، وهنا فيه واسطة. حدثني من سمع جابرا، مع أنه هو سمع جابر، هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان سمع جابر وحدث عن جابر كما مر في بعض الطرق، وكما سيأتي أنه روى عنه وسمع منه. كما قلت سواء كان ابن ثوبان أو ابن سعد لا يؤثر، والنتيجة واحدة من حيث أن كل منهما ثقة وحديثه يعول عليه. عن إيش حدثنا من سمع؟ قال حدثني من سمع جابرا. أيوة نحوه، من سمع جابرا نحوه لم ينسبه. وكذلك سيأتي في بعض الطرق عن رجل عن جابر، ثم في بعضها ذكر الرجل وهو محمد بن عمرو بن سعد بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. نعم. قال ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. وهذا مثل الذي قبله. والإسناد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. عن محمد. عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهنا نسبه عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ثم أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم ليس من البر الصيام في السفر. الإسناد أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد المثنى هو الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عثمان بن عمر عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا لا كلهم كلهم نعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر عن محمد عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك عن يحيى عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل وهذا مثل الطريقة التي مرت حدثني من سمع جابرا ولم ينسبه هنا لكن صنيع النسائي أن المراد ابن ثوبان أنه المراد ابن ثوبان لكن الذي يروي عن جابر بواسطة كما سيأتي ليس هو ابن ثوبان وإنما هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. قال ذكر اسم الرجل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر. ثم قال النسائي ذكر الرجل أي الرجل المبهم في الإسناد المتقدم ذكر الرجل أي الرجل المبهم ذكر اسم الرجل ذكر اسم الرجل أي الرجل المبهم أي اسم الرجل المبهم الذي مر ذكره في الإسناد المتقدم حيث قال عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر عن رجل هذا الرجل الذي أبهم الترجمة ذكر اسمه ذكر اسم الرجل والذي يبدو أن هذا ليس باب وإنما هو إشارة ليوضحها الإسناد الذي بعدها وكذلك ما يأتي في بعض التراجم ذكر الاختلاف على فلان ليست ترجمة كل ما بعدها هو تابع لها بل الأصل هو الباب الأول الذي فيه فضل الصيام الذي فيه فضل الصيام في فضل الصيام الذي فيه ما يكره من الصيام في السفر ما يكره من الصيام في السفر ثم يأتي يعني أحيانا يعني يأتي أحيانا الترجمة ثم يذكر الاختلاف ثم يذكر حديثين فيه الاختلاف والباقي لا علاقة له بهذا الاختلاف وما وراءه أحاديث كثيرة لا علاقة لها في الاختلاف فالذي يبدو أنه ليس باب تحت هذه الأحاديث وإنما هو إشارة يأتي بعدها الإسناد الذي أو الأسانيد التي فيها هذه الإشارة مثل ما يأتي أحيانا بعض الأسانيد خالفه فلان ثم يأتي الإسناد الذي فيه هذه المخالفة فهنا كأنه بعد الإسناد الذي فيه عن رجل عن جابر جاء بعده جملة ذكر الرجل ذكر اسم الرجل ثم جاء الإسناد الذي فيه ذكر اسم الرجل وليس معنى ذلك أن هذا باب كل ما وراءه تحت هذه الترجمة لأن اسم الرجل هو جاء في الحديث الذي بعده فقط أما يعني ما وراء ذلك وش بعده من حديث بعده باب ولا بعد حديث لا بعده أحاديث ليست فيها باب ها؟ بعدها أحاديث لا تتعلق بعدها حديث نعم بعدها حديث وكذلك ما يأتي في التراجم التي مرت بنا والتي ستأتي يقول ذكر الاختلاف على فلان ثم يكون المراد حديثين أو ثلاثة جاءت بعد هذه الإشارة ثم يأتي أحاديث لا علاقة لها بهذا الاختلاف يأتي أحاديث لا علاقة لها بهذا الاختلاف لكنها تتعلق بالباب الأصلي الذي هو مثلا ما يكره من الصيام في السفر أو فضل الصيام فضل الصيام، الحديث التي مرت حديث كثيرة في فضل الصيام، ويأتي في أثنائها ذكر اختلاف على فلان، ثم يأتي حديثين والباقي لا علاقة له بهذا الاختلاف. فالذي يبدو أن قوله ذكر الرجل باب ذكر اسم الرجل أنها جملة جاءت بعد الحديث الذي قبله ثم ساق الإسناد الذي فيه ذكر الرجل، وليست ترجمة يكون ما بعدها كله داخلا تحتها، لا. أيوة تقول الإسناد. وسليمان عليهم السلام كل هذا يعرفه اليهود، فلما لا يحسدون ما كان لهم ويحسدون محمدا والمسلمين؟ والمراد من السياق ذم اليهود بالحسد كما سبق ذمهم بالبخل والجهل مع العلم. الله أكبر. وقوله تعالى فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، يريد أن من اليهود المعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن بالنبي محمد ورسالته وهم القليل، ومنهم من صد عنه أي انصرف وصرف الناس عنه وهم الأكثرون. وكفى بجهنم سعيرا لمن كفر حسدا وصد عن سبيل الله بخلا ومكرا، أي حسبه جهنم ذات السعير جزاء له على الكفر والحسد والبخل والعياذ بالله تعالى. الآيات من هداية الآيات أولا وجوب الكفر بالجبت والطاغوت. يا شيخ إذا كان الجبت السحر والكهنة والتجيل امتلأت بلاد المسلمين منه حتى المدينة النبوية، نبكي وإلى نضحك؟ يجب الكفر بالسحر وإلى لا؟ ويقتل الساحر حيث بان سحره ولا تقبل توبته، والناس يأتون يشتكون أنا مسحور، من سحرك في المدينة؟ من ينشر السحر؟ علة هذا الجهل، ما عرفنا الله حتى نخافه ونرهبه أو نحبه ونرغب في طاعته، هذا هو السبب، والله له السبب. بيان مكر اليهود وغشهم. هو الفلاس قد تقدم. قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وخالد بن الحارث، وخالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة أيضا، عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عبد الرحمن وصنيع النسائي يفهم أنه بن ثوبان، والمزي ذكر في تحفة الأشراف أن النسائي وهم وظنه ابن ثوبان وإنما هو ابن سعد بن زرارة، لأن شعبة لم يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بل ولا لقيه، لم يروي عنه ولم يلقه، لم يروي عنه ولم يلقه، فإذا هو يعني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهو الذي يروي عن جابر بواسطة، هو الذي يروي عن جابر بواسطة عن رجل عن محمد ابن عمرو بن الحسن، محمد بن عمرو ابن الحسن، محمد بن عمرو، نعم، محمد بن عمرو بن الحسن من علي بن أبي طالب، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن جابر، نعم، عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه أنه خرج إلى مكة في رمضان وكان صائما قد صام معه الناس لكن أصاب الناس مشقة, فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح بعد العصر فشرب والناس يرون, يعني يريد من ذلك أن يتابعه الناس حتى تذهب المشقة التي أدركوها والتي حصلت لهم. فصام فأفطر بعض الناس وصام بعض الناس, فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين لم يفطروا مع وجود المشقة والمضرة التي لحقتهم قال أولئك العصاة, يعني الذين لم يفطروا ولم يتابعوه في إفطاره مع وجود المشقة والضرر الذي لحقهم, فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة, أي الذين لم يستجيبوا لما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأخذوا بالرخصة مع وجود المشقة ووجود الضرر الذي لحقهم. ومر الظهران هو كرع الغميم, هو قريب من عسفان, قريب من عسفان. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا صام وسافر فله أن يفطر في أثناء الصيام, يعني إذا كان بدأ شرع في الصيام فله أن يفطر إذا شرع في الصيام, إذا شرع في السفر, إذا سافر فإن من حقه أن يفطر ولو كان قد دخل في الصيام وهو في حال الإقامة. لكن الأمر مثل ما ذكرت سابقا, إذا كان هناك مشقة وهناك ضرر فيفطر الإنسان, وإذا كان ما هناك مشقة والصيام سهل وليس فيه كلفة كما يجري في هذا الزمان فإن الصيام يكون أولى من الإفطار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم وهو المصري وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب وهو بن الليث بن سعد ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد هو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ثقة مكثر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي بن حسين وهو الملقب الصادق, وهو صدوق فقيه أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, وهو أحد الأئمة عند أهل السنة, أحد الأئمة عند أهل السنة, وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا يرضونها هم لأنفسهم لو سمعوها ولا تبرأوا ممن يصفهم بها. ويروي عن أبيه محمد ابن علي الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو أيضا إمام من أئمة أهل السنة وواحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم. فأهل السنة والجماعة يتوسطون ويعتدلون فينزلونهم منازلهم, وأما الرافضة فإنهم يتجاوزون الحدود ويغلون بهم حتى يصفونهم بصفات لا تليق. ومنها ما جاء في كتاب الكافي في أبواب يقول باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون, وأنهم يعلمون متى يموتون, وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. لما الاثنى عشر ومنهم جعفر ومحمد اللي معنا في الإسناد وهما إمامان من أئمة أهل السنة, وكذلك أيضا باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما كان من عند الأئمة، وكل شيء لم يكن من عندهم فهو باطل. يعني ما ليس هناك حق إلا ما خرج من الأئمة، وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. الذي يخرج عن طريق أبي بكر وعمر وعثمان وغيره من الصحابة هذا باطل، بناء على هذا على هذا الكلام الباطل. وكذلك باب أن الأئمة عندهم الكتب المنزلة على المرسلين على الرسل كلها، وأنهم يعلمونها بلغاتها، وأنهم يعلمونها بلغاتها، يعني كل كتاب أنزله الله على الرسل موجود عند الأئمة، وأنهم يعلمون تلك اللغات كلها. الله تعالى أرسل في كل أمة رسول، وكل أمة رسول أنزل عليه كتاب، وكل رسول يرسل بلسان قومه، وهؤلاء يعلمون تلك اللغات وعندهم تلك الكتب. غلو في غاية الغلو، وإفراط وتجاوز الحدود، وضلال ليس مثله ضلال. ومحمد بن علي بن حسين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر وقد مر ذكره. قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أدنيا فكلا، فقال إنا صائمان، فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم. ثم أورد النسائي هذا الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فكان عنده طعام، فدعا أبا بكر وعمر فقال إنهما صائمان، فأقرهما وقال إيش؟ ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم، يعني معناه أنهما بحاجة إلى من يعاونهما ويساعدهما يعني في شد الرحل، لأنهما صائمان فهما بحاجة إلى المساعدة. ويحتمل أن يكون المقصود أن من يكون صائما فإنه يكون لا يستغني عن المفطر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا في سفر، وأن الذين كانوا وأن في أصحابه المفطر والصائم، وأن الذين هم مفطرون قاموا بالأمور التي يحتاجون إليها لهم ولغيرهم من الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني معناه أنهم قاموا بما يحتاجون إليه، وقاموا بما يحتاج إليه غيرهم ممن كان صائما. وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان يصوم في السفر، وأن الصوم في السفر سائر، لكن حيث لا مشقة وحيث لا ضرر. قال أخبرنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو ثقة لا بأس، وهو لا بأس به، ولا بأس به تعادل صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه إمام حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى عن الأوزاعي عن يحيى، نعم، عن أبي سلمة، عن يحيى عن ابن أبي كثير، وقد مر ذكرهما. عن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر فقال الغداء مرسل. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنها مرسلة ليس فيها ذكر أبي هريرة وإنما الإرسال من أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد ذكر أول الحديث ثم قال مرسل أي أنه أرسله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وإسناد أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا عمران بن يزيد وهو صدوق أخرج له النسائي وحده وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران مرسل. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرسلة والذي أرسل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ورجال الإسناد مر ذكرهم محمد بن مثنى عن عثمان بن عمر وعثمان بن عمر عن علي وعلي بن المبارك عن يحيى ويحيى عن أبي سلمة كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وقد مر ذكرهم. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.